السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيرة شديدة بين 7 سنين و9 نفوس. طبق مواقع التواصل الاجتماعي خبر إعدام 9 شباب عامتهم دون 30 عاما في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات. وانتشرت رسالة على لسان أحدهم يصبر أهله ويذكرهم من خلال النصوص الشرعية بأن كل شيء مقدر ومكتوب ولا يحزن. وانتشر حوار أحدهم مع القاضي حين قال له: أنا خصيمك أمام الله عز وجل. فقال له: ولكنك أنت اعترفت. فرد عليه بأن اعترافي كان تحت الإكراه، وذكر أن ذلك تم تحت الصعق الكهربائي. فاستمر القاضي وحكم، وحقيقة وأنا أرصد ردود الأفعال على هذا الموضوع أصابتني حيرة شديدة، حيرة شديدة تتعلق بذلك الفيلم الذي صدر مؤخرا وتوارت عليه ردود الأفعال في 7 سنين. وحديث تلك الملحدة عن الأطفال الذين يعذبون والناس الذين يسجنون ظلما، هل هؤلاء صادقون في إرادهم هذا الاعتراف؟ إذا كان من يتلقى الظلم شخصيا لا يجد تسلية إلا ذكر الله عز وجل، وذلك يعمق الإيمان في قلبه، فذاك يكتب رسالة إلى أهله يصبرهم، والآخر يتعزى بالله ويتقوى به. تضيق نفس الفتاة إذا افتقرت، ولو تعزى بربه اتسع. ويهدد القاضي به وكأنه يردد ما قال عمر: ويل لديان الأرض من ديان السماء. فهل هم صادقون أولئك الذين من يقع عليه الشر والظلم لا يكفر بل لا يجد ملجأ إلا الله، وهؤلاء لم يقع عليهم شيء ويقول لك: بما أن هؤلاء يقع عليهم كذا فأنا سأكفر بالله. الذنب ذنبك إذ لم تتعسى بالله إن كان وقع عليك شيء. بل هذا القاضي في هذه اللحظة إن كان ظالما، هل سيتمنى أن ثمة آخرة وإله، أم سيتمنى أن ليس ثمة آخرة وإله؟ حتى في قولهم: الأديان كلها دم، كلها عنصرية. أنت ترى نفسك أفضل من العنصري، إذن أنت الآن فضلت نفسك عليه، تعنصرت. كذلك صاحب الدين يرى نفسه أفضل من الآخر للبينات. وإذا كانت كلها دم وسيوف، فلماذا لا يحمي المسلمون السيف يحموا أنفسهم؟ وأنت ترى ما يصيب الضعيف في هذا العالم من هوان في هذا الزمان وفي قبله. وأصابتني أيضا حيرة شديدة تتعلق بموقف بعض الناس الذين يظنون فعلا، الذين لطالما حذروا من سفك الدماء ورددوا مرارا وتكرارا الأحاديث العظيمة في التحذير من سفك الدماء: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم وجدنا بعضهم يفرح لمثل هذا، وأن لك الفرح. فالأصل في أحكام هؤلاء أنها أحكام غير مقبولة، لأنهم لا يحكمون بالشرع، فالأصل فيهم الاتهام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآيات الأخرى فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون.